السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الحج: باب من لبى بالحج وسماه. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. نعم، هذه التربية، هذه الترجمة فيها أن الصحابة لبوا بالحج وسموه، ومع ذلك أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يغيروا النية ويجعلوها عمرة، ولا يضر هذا، وذلك لأنه من مساق الهدي. أما من ساق الهدي فليس له أن يحولها إلى عمرة، من ساق الهدي لا يتحلل حتى يذبح هديه. الصحابة قسمان: قسم ساق الهدي وهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء بقوا على إحرامهم إلى يوم العيد، والقسم الثاني لم يسقوا الهدي، والذين لم يسقوا الهدي منهم من لبى بالعمرة وحده، ومنهم من لبى بالحج وحده، ومنهم من لبى بالعمرة والحج معا. هؤلاء الذين لم يسقوا الهدي بأنواعهم الثلاثة، من لبى بالعمرة ولبى بالحج ولبى بالحج والعمرة، كلهم أمرهم أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة وأن يغيروا النية، يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي. دل هذا على مشروعية فسخ نية الحج أو نية الحج والعمرة إلى العمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم بأن يتحللوا كلهم حتى معاليهم، وألزموا إلا من ساق الهدي، وذلك لإزالة اعتقاد أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقول أشهر الحج خاصة بالحج، ما في عمرة في أشهر الحج، لا في شوال ولا في ذي القعدة ولا في ذي الحجة ولا في محرم، ما في عمرة، هذه أشهر خاصة بالحج، هكذا يعتقدون، ويقولون إذا انتهى الحج ولم يكن هناك أثر للدواب و داووا الجراحات التي تحصل على في ظهر الإبل من الأحمال وبرئت، هناك تأتي وقت العمرة. يقول: إذا برأ الدثر، إذا عفى الأثر وبرأ الدثر الدبر وانسلخ شهر صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل هذا الاعتقاد، فألزمهم وحتى بعدهم جعلوها عمرة، ولذلك شق عليهم ذلك واستنكروا. قال: يا رسول الله، كيف نتحلل؟ أي الحل؟ حل كامل ولا؟ قال: حل كامل، بمعنى أنه لو كان معه زوجته حلت له، طاف ساعة وقصر وتحلل. فقال رسول الله: ما بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال وتحلل. استنكروا هذا، قال: افعلوا ما أمركم به، ولولا أن معي الهدي لا أحللت معكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أبني مستدبرت ما استقبل الهدي. يعني لو علمت أن أصحابي سيتلكؤون ويشق عليهم أمرهم بالتحلل من العمرة لما استقبلوا الهدي حتى أتحلل وهم ينظرون ويقتدون بي، لكن استقبلوا الهدي فلا أتحلل، فلا أحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. نعم. أحسن الله إليكم. باب التمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثني مطرف عن عمران رضي الله عنه أنه قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء. نعم، عمران بن حصين نقل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمتعة، وكذلك أبو موسى الأشعري، وكذلك علي وابن عباس وجماعة. وقال عمران تمتعنا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حولنا النية إلى عمرة وتحللنا. قال الرجل برأيه ما شاء، يقصد عمر، عمر رضي الله عنه لما كان في وقت خلافته كان يأمر الناس بالحج مفردا ولامه بالمتعة، وكذلك الصديق، وكذلك عثمان، هم الثلاثة كانوا يأمر الناس بالإفراد بالحج، ويقول اعتقد الجاني زاد، ورأوا أن يفرد الناس بالحج ويأتوا بالعمرة في سفرة أخرى حتى لا يزال هذا البيت يحج ويعتمر، هذا اجتهادهم. قال عمران قال رجل برأيه ما شاء. سبق أن علي وعثمان اختلفا، فكان عثمان يأمر بالحج وعلي يأمر بالمتعة، فلما رأى أنه لا يوافقه علي لبى بهما جميعا. وكذلك نقل أبو موسى الأشعري كان أمر الناس بالمتعة، فقيل له أنت يا أبا موسى تأمر المتعة وأمير المؤمنين عمر يأمر بغير ذلك، فقال أيها الناس اتئدوا، فإن من أفتيناه علينا توقف حتى يأتي أمر المؤمنين فخذوا برأيه. أراد بذلك يعني عدم مخالفة ولاة الأمور حتى لا يحصل شقاق ولا نزاع، هذا في دليل على أن الاجتماع والائتلاف أمر مطلوب. فأمر الناس أن يتئدوا وأن لا يأخذوا بفتوى حتى لا يخالف أمير المؤمنين، حتى لا يحصل نزاع ولا شقاق. نعم. كذلك أنس رضي الله عنه لما سئل أين نزل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الحج، فقال نزل بالأبطح، ثم قال له السائل افعل ما يفعل أمراؤك، افعل ما يفعل لا تخالف حتى لا يحصل نزاع بينه وبين ولاة الأمور. نعم. أحسن الله عليكم. باب قول الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر البراء قال حدثنا عثمان بن غياث. معشر البراء. نعم حسن. نعم. قال حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي، طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا. فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم إلى أمصاركم. الشاة تجزي فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء. نعم. هذا فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس أن يسمعون الصحابة بأن الذين يمسكوا الهدي والمقلدوها تقليده أن تجعل القلادة في رقبة الدابة سواء كان بعير أو بقر أو غنم، يتبع بحبل ويجعل فيه نعلين وتقلد تقليد. هذه سنة في كل مفداة البيت. وهناك سنة ثانية خاصة بالبل وهي الإشعار، والإشعار هو أن يأتي بالسكين ويشق صفحة سنابها حتى يخرج الدم، ثم يسلت عن يمينه وعن شماله. وهذا وإن كان في تعذيب الحياة سيسير، لكن المصلحة أعظم، وأن يعرف أنها مهداة للبيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عباس أن النبي أمر الصحابة كلهم أن يتمتعوا وأن يفسخوا إهلالهم بالحج أو بالحج والعمرة إلى عمرة، إلا من ساق يقلد الهدي فإنه وقع على إحرامه. قال فطفنا بالبيت وبالصلاة والعمرة، يعني وقصرنا وتحللنا ولبسنا الثياب وآتينا النساء. فلما كان عشية عرفة وهو يوم عشية التروية هو اليوم الثامن، عشية يعني من الظهر، أمرهم أن يحرموا بالحج فأحرموا بالحج، ثم طافوا وسعوا يوم العيد للحج، وعليهم الهدي. الشاة تجزي عن الواحد، عليهم الهدي، لأن الله قال ذلك لمن لم يكن له حاضر المسجد الحرام. وأما أهل الحرام فليس عليهم هدي، إذا جمعوا من الحج والعمرة فليس عليهم هدي. الله قال ذلك لمن هو حاضر المسجد الحرام. أما من كان أهله حاضر المسجد الحرام فإنه ليس عليه هدي ولو تمتع. وأهل الحرم فيهم ثلاث تقوى، قيل إنهم من بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر، وقيل هم من دون المواقيت، وقيل هم من كان خارج حدود الحرم، وهذا هو الأقرب. من كان أهله في الحرم هذا هو حاضر المسجد الحرم، ومن كان خارج الحدود فإنه يكون عليه الهدي. نعم. أحسن إليكم، أليس المستحب أن يكون الإحرام بالحج ضحا يوم التروية؟ هذا أمر واسع، ضحى وعشية. يعني الأفضل يصلي الظهر والعصر ويتصل العصر والمغرب والعشاء. هنا قال عشية، والعشية من الظهر أو قبل الظهر. نعم. أحسن إليكم. كلام عن قول العشية. نعم أحسن إليكم، في فتح الباري قال أي بعد الظهر ثامن ذي الحجة، وفيه حجة على من استحب تقديمه على يوم التروية كما نقل عن الحنفية. وفيه حجة على من استحب تقديمه على يوم التروية كما نقل عن الحنفية. يعني أنه ما تقديم الإحرام. الحنفية يقولون الأفضل أنه يحرم يوم سبعة. قال لا، الحديث حجة عليهم، لأن عباس يقول لما كان عشية التروية، عشية التروية يعني هو اليوم الثامن، لا يحرم بالحج في اليوم السابع كما تقول الحنفية، وإنما يحرم بالحج في اليوم الثامن سواء قبل الظهر أو بعد الظهر. نعم، الأمر في هذا واسع. قال وعن الشافعي يختص استحباب يوم التروية بعد الزوال بمن ساق الهدي. وعن الشافعي يختص استحباب يوم التروية بعد الزوال بمن ساق الهدي. ساق الهدي لا يزال محرم، ما تحرم إحرامه. من ساق الهدي يذهب إلى منى مستديبا لإحرامه. نعم. أحسن الله عليك. باب الاغتسال عند دخول مكة. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم، هذا فيه استحباب الاغتسال لدخول مكة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في اليوم 25 من ذي القعدة، وصل إلى مكة في اليوم 4، 9 أيام مدة السفر، ثم نزل بذي طوى يسمى الآن الزاهر، الآن حي الزاهر، نزل وبات ثم اغتسل لدخوله مكة، هو لا زال محرم.

قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وهذا صحيح، لأن قريش لما تصدعت الكعبة وأرادوا بناءها وهدموها قالوا لا نجعل فيها إلا مالا حلالا، فجمعوا مالا إلا أنه لا يكفي لبنائها، جمعوا مال من حلال أنه لا يكفي لبنائها، يدل على أن الحرم طبق الأرض ما وجدوا ما من أحمال الحلال ما يبنون به الكعبة، فبنوا الكعبة وأخرجوا 6.5 ذراع وهي الحجر الآن محطوم، ثم الحطيم حطم من الكعبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم ركنين ولا يستلم ركنين، يستلم الركن اليماني يمسحه ويستلمه بيده ويستلم الحجر الأسود. أما الركن الشامي هو الذي يليه والركن العراقي الذي يليه فلا يستلمهما ولا يمسحهما. قال ابن عباس أرى أنه ما ترك استلام الركنين يعني الشام والعراق إلا أنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم، فلما استخلصت من النفقة وأخذ 6.5 ذراع من البيت صار صار باع يعني جزء من البيت خارج عن البيت. نعم. أسأل عليك. لما قصرت عليهم النفقة أحسن الله عليك إيه؟ فأخرجوا اشترطوا أن يكون مالا حلالا. إيه نعم. يعرفون الحلال والحرام قبل أن يبعث. إيه نعم، يعني يعرفون عنده عباصم عرفة الزنا والسرقة وما شبه، يقول لا زنا البغي يعني أجرتها كل هذه يقول لا تجعلون فيها، لا تجعلون بغي ولا تجعلون كذلك الكاهن، لا تجعلون ثمن الكهانة فيه، ثمن أجرة الزانية وما أشبه ذلك من المحرمة الظاهرة هذه من المعروفة. نعم. أحسن الله عليكم، من بني مسجد بمال حرام ما حكمه؟ من بني مسجد بمال حرام ما حكمه؟ ما في شيء، أقول ما في شيء، العلماء يقولون أنه المال المشتبه يجعل في أمر عام للمسلمين كالمساجد والقناطر ودور دورة المياه وما أشبه ذلك. السلام عليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شان بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك. قال إيش؟ قالت عائشة رضي الله عنها نعم قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ نعم. قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شان بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديثون عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن أرسق بابه بالأرض. نعم، يعني عائشة أخبرت من الزبير لما تولى الخلافة أخبرته بأن النبي قال لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بكفر لقلت الكعبة وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين، باب يدخل من الناس وباب يخرج من الناس. فعبد الله بن الزبير طبق الحديث وجعل لها بابين وأدخل الحجر، لكن كان الحجاج بن يوسف يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير، فلما تولى عبد الله بن الزبير وطبق الحديث جعل بابا شرقيا بابا للدخول باب الخروج، ونزل باب الكعبة كان مرتفع طبق الحديث، لكن الحجاج بن يوسف أمير العراق وهو قائد لعبد الملك مروان كان يقاتل عبد الله بن الزبير ورسل له الجيوش. وفي النهاية انتصر الحجاج على عبد الله بن الزبير فقتله وصلبه على خشبه وعاد الكعبة على مكانها في الجاهلية، فأخرج الحجر وسد الباب الشرقي ورفع بعد الباب أو سد الباب الغربي ورفع الباب الخارجي الشرقي، وكان هو الباب الشمالي شمال أو الباب الجنوبي للمدينة قبلة الجنوب، فعادها على ما كانت عليه في الجاهلية، عاد الحجر على ما كانت عليه في الجاهلية. نعم. صحيح. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا. فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا. قال أبو معاوية حدثنا هشام خلفا يعني بابا. إيش خلفا يعني بابا؟ قبل فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا، يقول لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا. نعم. يعني بابا. نعم. صلى عليك. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا لولا حداثة قومك بالكفر. نعم. لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا. قال أبو معاوية حدثنا هشام خلفا يعني بابا. نعم بابا خلف. نعم. أحسن عليك. قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير ابن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. نعم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير فقلت له أين موضعه؟ قال أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال ها هنا. قال جرير فحزرت من الحجر 6 أذرع أو نحوها. نعم. باب فضل الحرم. باب فضل الحرم. نعم. وقوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله جل ذكره وهذا قوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها والذي حرمها دليل على الفضل. تحريمها تحريم الصيد فيها وقطع الشجرة كل هذا يدل على فضل الحرم. نعم. وقوله جل ذكره أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم. وهذه الآخرة على فضل الحرم أولم يرون نجعل حرما آمنا بذاته أولم حرم أن نجعل حرما ويتخطف الناس من حولهم. نعم. أحسن عليك. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. قال ابن عباس رضي الله عنهما نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة نعم إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده. قال إيش؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها القاعدة اللي قبلها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. نعم. كل هذا على فضائل الحرم حرمه الله. وبيضا إن إبراهيم حرم مكة وأنا حرم في المدينة وأنا حرم مكة إن أظهر تحريمه وإلا فالذي حرمه هو الله كما في هذا الحديث يوم خلق السماوات والأرض لا يضرب الشجر ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا من إلا لمن عرف. هذه كلها من خصائص الحرم يدل على فضله. أما غير الحرم فإنه يصاد صيده ويحش حشيشه وتلتقط لقطته وتعرف سنة ثم يتملكها صاحبها بعد أن يعرف أوصافها ويضبطها. لكن هذا من خصائص الحرم. نعم. بعده قال انتهى الحديث. نعم. سم أحسن الله إليكم. إذا رأى لقطة يتركها أحسن الله إليك. نعم يتركها حتى يصاحبها وإلا يأخذها ويعرفها مدى لكن تقطع اللجنة من كل جهة. هناك لهم مكتب يعني هذه من المسعى هناك يدفعها إليهم. نعم. عليك. قلتم وإذا كان الصيد يؤمن ولا ينفر والشجر لا يقطع فالآدمي من باب أولى. نعم. لأن حرمة الآدمي أعظم وأعظم، فلا يجوز إيذاء المسلم في الحرم وفي غيره، ولكن أذيته في الحرم أشد حرمة. نعم. إذا كان يأمن الطير والشجر فينبغي أن يأمن المؤمن أكثر. نعم. أحسن الله عليكم. أيضا قلتم في المنحة أحسن الله عليكم والشجر أيضا لا يقطع، والمقصود بالشجر هو الذي لم يستنبته الآدمي لكنه نبت بالمطر، أما الذي يستنبته الآدمي من الحشيش والشجر فهذا ليس بمقصود في الحديث. وكذلك ما كان في هذه كالشوك، ما كان يؤذي كالشوك يزال ما يؤذي منه. نعم. أحسن الله إليكم. باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء، خاصة لقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نعم. التوريث، باب توريث دور مكة، هذه المسألة كلها فيها خلاف سبق بين أهل العلم، هل دور مكة تورث وتباع وتؤجر؟ قال بهذا بعض العلماء، وقال بهذا الجمهور، وقال بهذا من قال إن مكة فتحت صلحا يقول يجوز جميع التصرفات، وقال آخر من العلم لا يجوز شيء من هذه التصرفات لأن مكة فتحت عنوة ولأنها أوقفت المسلمين، فلا يجوز بيعها ولا تأجيرها، وإنما تترك، من يحتاج سكن ومن لم يحتاج ترك. وقال آخرون من أهل العلم يجوز تأجير البيوت ولا يجوز بيعها، ومن قال إنها فتحت عنوة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تركها لأهلها، واستدلوا بأن النصوص فيها إضافة إليهم، قال لما قيل أين تنزل هذا البيع قال أو هل ترك عاقل من رباع، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من العلماء توقف في هذا، منهم من قال تورث وتؤجر، ومنهم من قال لا تورث وتؤجر، ومنهم من توقف. باب إيش؟ باب توريثي. باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في مسجد الحرام سواء، خاصة. نعم. لقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني المؤلف يرى أنه يجوز جميع التصرفات في دور مكة، أما الحرام فهو الذي فيه سواء الناس، فيه سواء ما يختص أحد بشيء الحرام. نعم. نعم. قلتم وش بعده؟ كمل البيب وبعد البيت وش أحسن الله إليك الحديث فيها. نعم. البادي الطارئ معكوفا محبوسا، قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كانا مسلمين. نعم. وأبوهما كافر، وكان اثنان مسلمان من الأولاد، اثنان كافران، ورث أبا طالب الكافران ولم يرث المسلمان. نعم. حسن الله عليكم. وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض الآية. المؤمن ولي المؤمن والكافر ولي الكافر. نعم. نعم قلتم أحسن الله إليكم يعني في ذكر انتهى الباب. نعم انتهى الباب أحسن الله إليكم. طيب شو كلام في الشر؟ قلتم أحسن الله إليكم، هذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان حكم دور مكة وأرضها، وهل تورث وهل تباع وتشترى وهل تؤجر وهل تؤجر بيوتها أو لا تؤجر، وهذه المسألة خلافية بين أهل العلم. القول الأول من العلماء من ذهب إلى أن دور مكة لا تباع ولا تشترى ولا تؤجر، لأن الناس فيها سواء، لأنها حرم ولأنها موقوفة للناس كلهم، وهذا على أن مكة فتحت عنوة. وقالوا إن قوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء عام بجميع الحرم، وهذا أحسن الله عليكم. وقالوا إن قوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء عام بجميع الحرم، وهذا اختيار أبي حنيفة رحمه الله والثوري رحمه الله. قالوا لا يجوز بيع بيوت مكة ولا إجارتها، وقالوا إنها عامة للناس، من احتاج سكن ولم يحتج فإنه لا من احتاج سكن ومن لم يحتج فإنه لا يسكن. واستدلوا بحديث فيه ضعف، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. نعم. وذهب إلى هذا ابن عمر رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء، وكان عطاء ينهى عن تأجير بيوت الحرم، وأثر عن عمر رضي الله عنه أنه نهى أن تبوب دور مكة، يعني لا يجعل لها أبواب، لأنه ينزل الحاج بعرصاتها، وكان أول من بوب دارا سهيل بن عمرو. القول الثاني ذهب جمهور العلماء وهو اختيار البخاري رحمه الله إلى أن مكة فتحت صلحا، وأنه يجوز بيع دورها وشراؤها وتوريثها، لأنها وإن كانت فتحت عنوة ووقفت إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم من بها على أهلها. وذهب بعض العلماء وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنها فتحت صلحا لا عنوة، ولهذا جزم رحمه الله في هذه الترجمة بهذا القول لقوة الدليل عنده. وإلا فالبخاري رحمه الله لا يجزم في التراجم في المسائل الخلافية إلا إذا قوي الدليل عنده. عيش وإنما أحسن الله إليكم. قلتم ولهذا جزم رحمه الله في هذه الترجمة بهذا القول لقوة الدليل عنده. وإلا فالبخاري رحمه الله لا يجزم في التراجم في المسائل الخلافية إلا إذا قوي الدليل عنده، كما جزم هنا قائلا باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، يعني أنه جزم بأن دور مكة تباع وتشترى وتؤجر وتورث. قوله وأن الناس في مسجد الحرام سواء خاصة، أي أن الناس سواء خاصة في المسجد الحرام حول الكعبة دون بقية الحرم، وهذا اختيار من المصنف رحمه الله لأحد القولين. قوله العاكف فيه والبادي، العاكف الموجود في مكة والبادي الطارئ. قوله إيش؟ أحسن الله إليكم. قوله العاكف فيه والبادي، العاكف الموجود في مكة والبادي الطارئ. الموجود في مكة. قوله؟ قوله العاكف فيه والباد، العاكف الموجود في مكة. أحسن الله إليكم. ثم قلتم وأذكر أن فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله توقف في هذه المسألة وذكر أقوال العلماء وقال من العلماء من أجاز بيعها، ومنهم من منع، ومنهم من أجاز الإجارة دون البيع، وذكر أدلة هؤلاء وهؤلاء، وقال ولم يتبين لي الصواب في هذه المسألة، وأرى أنه من كان عنده أموال فلا يشتري في مكة ويشتري في أمكنة بعيدة، فمكة فيها شبهة، ولعله تبين له الحكم في آخر حياته رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله تعالى بخيف بني كنانة حيث تقاسم باب نزولي أحسن الله إليكم باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله تعالى بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي لما ساعة منزله قال أين تنزل؟ قال في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. والخيف هو الوادي بني كنانة نسب إليهم حيث تقاسموا على الكفر، يعني قريش تقاسموا على الكفر وتحالفوا على أن يقاطعوا بني هاشم حتى يسلم لهم النبي صلى الله عليه وسلم، تقاسموا على الكفر. فالنبي أراد أن يخالف المشركين وأن يظهر الإسلام والحق في المكان الذي أظهروا فيه شعائر الكفر، أن نريد أن ننزل في المكان الذي أظهروا فيه الكفر وتقاسموا على الكفر، نحن نظهر التوحيد والإيمان. أين تنزل؟ قال في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر المشركون، ونحن نظهر الإيمان والتوحيد والحق. نعم أحسن الله عليكم. قلتم أحسن عليكم الخيف اسم لمن خفض من الجبل، والخيف أعلى من الوادي وأخفض من الجبل. اسم لمن خفض من الجبل. نعم. والخيف أعلى من الوادي وأخفض من الجبل. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب، قال أبو عبد الله بني المطلب أشبه. نعم. قال هذا وهو في منى قال إذا انتهى الحج وين تنزل؟ في اليوم 13 قال في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. فأراد أن يظهر شعائر الإسلام في المكان الذي أظهر فيه الكفار شعائر الكفر، وذلك أنهم حصروا بني هاشم في هذا الوادي قريش وتقاسموا على الكفر وتحالفوا على أنهم لا يبايعونهم ولا يناكحونهم حتى يسلموا لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلوه. فالنبي أراد أن يخالفهم وأن يظهر شعائر الإسلام في المكان الذي يظهر فيه شعائر الكفر. نعم أحسن الله إليكم. قلتم في الشرح وقد اختلف العلماء هل النزول بالمحصب سنة أو ليس بسنة. قالت عائشة رضي الله عنها نزول المحصب ليس من السنة، إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه. قالت ستحصب بشيء لما سئلت. نعم ثم قلتم أحسن الله إليكم وذهب أنس رضي الله عنه وجماعة إلى أنه سنة وأنه مقصود وهو منزل الخلفاء وهذا هو الصواب. والدليل على هذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد إظهار شعائر الإسلام لما قيل أين تنزل؟ قال بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، فالصواب أنه منزل مقصود وليس بمنزل اتفاقي. أما ابن عائشة هو المنزل اتفاق، وابن عباس يمان قال لا منزل مقصود، مقصود فيه إظهار شعائر الإسلام. نعم أحسن الله إليكم. ثم قلت أما ابن عباس رضي الله عنهما فيقول هو منزل اتفاقي، اتفق له في هذا المكان لأنه على طريقه في المدينة فكان أسمح للخروج. نعم قال ليس أستحصل بسيء والمكان نزله النبي ليكون أسمح للخروج، هذا عائشة وجمعه. والقول الثاني وأنس أنه مقصود وأنه مكان تنزل فيه الخلفاء. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت. بركة. وفق الله الجميع طاعته وثبت الله جل وعلا وصلى على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك. أنا قرأت هنا لا أنا مضيع. Thank you.